بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب ستة مواضع من السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشريعة العلمية 16 المقامة في إندونيسيا في شهر ذي القعدة عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله من كتاب ستة مواضع من السيرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيتم إن شاء الله التعليق على الموضع السادس من هذه المواضع. قال المؤلف عليه رحمة الله: الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. في هذا الموضع يريد رحمه الله أن يشير إلى موضع من مواضع السيرة، وهو ما حصل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن أعظم مصيبة أصيب بها الصحابة وأصيب بها الناس هي موت هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يقول: من أصابته مصيبة فليتذكر مصابه بي. فهي مصيبة عظيمة، فقد الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر الله عز وجل عن هذا وأنه سيموت وسيفارقهم: إنك ميت وإنهم ميتون. بعد موته ارتد من ارتد من الناس، كما جاء في الرواية ارتد أو ارتدت العرب، وجاء في بعض الروايات كفر من كفر من العرب، كما عند النسائي وعند غيره. فحصل أن أبا بكر الصديق أراد قتال هؤلاء فأخبر الصحابة بذلك، فحصل شيء من الخلاف في أول الأمر، وقال له عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم انشرح صدر عمر فوافقوا أبا بكر على ذلك وتبعوه، فقاتلوا أهل الردة. وأهل الردة لم يكونوا صنفا واحدا، كانوا أنواع وأصناف، وسيشير إلى هذا المؤلف رحمه الله. إذن هذا ما حصل بعد موته عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد بهذه القصة التي أوردها الرد على بعض علماء الخرافات والضلال الذين كانوا في زمنه، لأنهم كانوا يقررون أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، حتى ولو جاء بنواقض الإسلام، حتى لو اقترف شيئا من النواقض، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهو مسلم. فهو يأتي بالدليل وبقصة من قصص السيرة، وهي ما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الردة، حتى يرد على هؤلاء. ولهذا قال: فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين. فوصف هؤلاء الذين يقال لهم علماء بأنهم شياطين، وهم شياطين في الحقيقة، لأنهم يفسدوا عقائد الناس، ولأن تقريراتهم وما يقولونه في مؤلفاتهم وما ينشرونه من الباطل ومن الفساد الكبير الذي يفسد أصول الإيمان عند الناس. ولهذا قال: وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر. يعني حتى ولو وقع في الشرك، ولو وقع في الكفر، ما دام يقول لا إله إلا الله فهو مسلم. هذه عقيدة المرجئة، ومن هي من أخش العقائد ومن أبطلها. لأن من وقع في ناقض من نواقض الإسلام يكفر ولا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه نقضها. كالذي يأتي إلى الصلاة بغير وضوء فيصلي بغير وضوء، أو في أثناء صلاته أحدث فيقال له أفسدت صلاتك، فيقول أنا ركعت وسجدت وقرأت الفاتحة وأتيت بالأركان، لماذا تبطلون صلاتي؟ نقول لأنك لم تتوضأ، أو لأن الحدث أفسد وضوءك، ولا صلاة إلا بوضوء، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فأنت أفسدت صلاتك. وذاك أيضا زعم أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله، لكنه أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله، فأفسد هذا التوحيد الذي عنده، فصار كالمشركين. ونواقض الإسلام ليست واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هي كثير. أمور الردة كثيرة. محمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله ألف كتابا وهو نواقض الإسلام، ولم يريد بذلك الحصر، إنما ذكر عشرة من النواقض، ذكر عشرة نواقض، وهو يريد أن هذه العشرة هي أهم هذه النواقض، فذكر الشرك والسحر ومن جعلوا بينهم وبين الله وسائط يسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم، وذكر الإعراض عن دين الله، وذكر الاستهزاء وهكذا، وذكر من ظن أو اعتقد أنه يستطيع الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل بين موسى والخضر، فقد كان ذاك رسول وكان ذاك نبي. فهذه ليست على سبيل الحصر، إنما هي أهم هذه النواقض، وإلا النواقض كثير. من سب الله، أو من قال كلمة الكفر، أو من سخر من أو من اعتقد أنه يجوز صرف العبادة لغير الله. وذكر العلماء الشيء الكثير في أبواب خاصة وكتب خاصة، من طعن في عائشة طعن في عرضها كافر، لأنه يكذب في القرآن. وبعض أهل العلم قالوا حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لو طعن في عرضهن فهو كافر. سب الصحابة، وله تفصيل معروف عند العلماء، يعتقد أن عامة الصحابة ارتدوا أو كفروا كافر. يعتقد أن جبريل قد ينزل بالوحي على أناس غير الأنبياء كذلك كافر. فهي أمور كثيرة وتدرس في مواضعها وفي أبوابها. فالشاهد أن المؤلف يريد أن يقول إن هؤلاء عندهم من قال لا إله إلا الله حتى ولو لم يكن معه شيء من الإسلام يقولون هو مسلم، فأتى بقصة الردة وكيف تعامل الصحابة مع أولئك الذين نقضوا إسلامهم. هل قالوا هم يقولون لا إله إلا الله؟ لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله، وأبو بكر يقاتل من منع الزكاة، والذين منعوا الزكاة منهم من منعها لأنه أنكرها ويقول مات محمد إذا لا زكاة، لن نعطي لأبي بكر. الله يقول خذ من أموالهم صدقة وقد مات محمد إذا لا نعطي أحدا هذه الزكاة. فمنهم من ينكرها ومنهم من يقول لا أعطيها لأبي بكر ولا أرسلها لأبي بكر. فقاتل الصديق كل أولئك، سواء الذين ارتدوا حقيقة أو الذين قد لا يكون وقعوا في الردة لكنهم قصروا في حق من حقوق الله، لأن هذه شعائر، ومن منع الشعائر لا بد أن يقاتل. وهذا ما قاله أبو بكر لا أفرق، لا، قال رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال بعد ذلك وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم، يعني هؤلاء العلماء علماء الضلال، بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام. كيف يكون ليس له من الإسلام شعرة؟ يعني لا يفعل شيئا من هذا الإسلام، لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، ما عنده شعرة على دقتها وصغرها. هذا الرجل ليس عنده شعرة من الإسلام، فكيف يكون مسلما وهو يزعم ذلك وهو لا يفعل شيئا من العبادات، لا صلاة لا زكاة، تارك الصلاة كافر على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والأدلة كثيرة على ذلك. ثم إن هؤلاء لم يكتفوا بأنه ليس عندهم شعرة من الإسلام، بل سيذكر المؤلف أنهم وقعوا في نواقض الإسلام، بل بعضهم من ينكر قد ينكر البعث، ومنهم من يسخر بدين الله. هذا الذي أنكر البعث أو هذا الذي سخر من دين الله حتى لو صلى وصام وأتى بكل العبادات لا ينفعه، لأن الردة هي ترك الإيمان بعد أن كان مؤمنا، ومن بدل دينه يقتل. فلو أتى بكل العبادات وأتى بشرك هل تنفعه هذه العبادات؟ الجواب لا تنفعه، لأن الشرك يحبط العمل كله، ولو أتى بصوم وصلاة مثل الجبال كلها تذهب هباء منثورا بسبب شركه. فالمؤلف يريد أن يعالج هذا الإرجاء، فكيف يكون مسلما وهو عنده شيء من نواقض الإسلام؟ وكيف عامل الصحابة الذين ارتدوا؟ وكيف يكون مسلما وهو ما عنده شعرة من الإسلام؟ لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يفعل شيئا من الشعائر، لا يصلي العيد مع المسلمين، لا يصلي الجمعة مع المسلمين، فهل هذا يقال له مسلم؟ قال بعد ذلك رحمه الله: وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به، واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ويقال عنهم مسلمون؟ كيف هذا؟ الذي ينكر البعث كافر باتفاق العلماء، لا خلاف بين العلماء أن من أنكر البعث كفر وارتد عن دين الله، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن هنا إنكار للبعث وأنهم لن يبعثوا، فقال الله: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني بعد أن بعثهم وهم كانوا ينكرون البعث، فقال لهم: أليس هذا بالحق؟ ها هو البعث، ها أنتم خرجتم من قبوركم، أمرناكم فخرجتم، فأقروا. فيقول الله: ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والآيات كثيرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أمر الله بقتال من لا يؤمن باليوم الآخر وهو البعث. وتجد في النصوص كثيرا ما يقرن الله عز وجل الإيمان به والإيمان باليوم الآخر الذي هو البعث. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذن هذا شيء مجمع عليه بين أهل العلم، فكيف يقال أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو أنكر البعث ولو سخر واستهزأ ولو لم يفعل شيئا من دينه وما عنده شعرة من الإسلام، كيف يكون مسلم؟ فشيخ الإسلام رحمه الله يذكر قول هؤلاء وهو يتعجب من صنيعهم ويسميهم شياطين مع أنهم علماء في ذاك الوقت. قال: ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله، ولو حصل هذا كله إنكار أو سخرية أو ما عندهم شعرة من الإسلام، لا صلاة لا زكاة لا شيء من شعائر دين الله، فقط يقولون لا إله إلا الله. ثم أراد أن يلزمهم فقال رحمه الله: ولازم قولهم، يعني على هذا القول الذي يعتقدونه ويقررونه وينشرونه، على لازم على هذا القول يلزمهم أن يقولوا إن اليهود أسلموا، لأنهم يقولونها، يعني اليهود يقولون هذه الكلمة لكنهم كفار. لماذا؟ لأنهم أنكروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، أنكروا أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله، وقالوا إنما أرسل للعرب، فجحدوا وأنكروا بعثته عليه الصلاة والسلام وهم كفار. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله في النار، كما في صحيح مسلم. إذن اليهود كفار والنصارى كفار لأنهم لم يؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلو قال لهم قائل: أنتم تقولون من قال لا إله إلا الله مسلم مهما عمل، فاليهود مسلمون والنصارى مسلمون، أو اليهود مسلمون لأنهم يقولون هذه الكلمة ويقولون إن نبينا موسى أما عيسى أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أرسل للعرب لم يرسل إلينا. فماذا ستقولون لو قالوا نعم هم ليسوا بكفار؟ لكفروا. لماذا؟ لأنهم يكذبون القرآن، القرآن هو الذي أثبت كفر هؤلاء وأنهم كفار. وكل من أنكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يؤمن بها أو ردها فهو أيضا كافر بإجماع العلماء، وهي من أمور الردة. قال ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، يعني يقولون لا إله إلا الله، وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. والمقصود بالبوادي البادية، البدو كانوا في زمنه رحمه الله يأتون هذه الشركيات وهذه المنكرات، لا يعرفون شيئا من دينهم، يفعلون ما أشار إليه من الاستهزاء، غير أمور الشرك التي عندهم، وقد توجد القبور التي يسجدون لها أو يطوفون حولها. قال والذي يبين ذلك من قصة الردة، الآن يريد أن يبين الدليل والحجة على هؤلاء من قصة الردة. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، يعني لم يكونوا على أمر واحد بل هم كانوا على أصناف، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان. إذن طائفة منهم أصلا تركت الدين بالكلية ورجعت لما كانت عليه في الجاهلية، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا والعياذ بالله إلى عبادة الأصنام، وقالوا لو كان نبيا ما مات. يعني هذه حجتهم فيما يزعمون، قالوا كيف يموت؟ إذن هذا ليس بنبي، إذن نترك هذا الدين ونرجع لديننا الأول. فعادوا إلى عبادة الأصنام والأوثان، هذا صنف من المرتدين. ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة، يعني هو يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يقولها، لكن يقول أيضا مسيلمة رسول، كما أن محمد رسول مسيلمة رسول. إذن هو ما أنكر الشهادتين، على قول أولئك هو مسلم. لماذا؟ لأنه يقول لا إله إلا الله بل ويقول محمد رسول الله كذلك، ليس كاليهود، مع ذلك هو مرتد كافر بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه اعتقد جواز أن يكون هناك نبي غير النبي عليه الصلاة والسلام، أي معه أو بعده، وهذا كفر وردة وتكذيب للقرآن. لماذا؟ لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه أن الله ختم به النبوة، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله على الأنبياء قبله ولم يكن لأحد من الأنبياء، أن الله ختم بمحمد عليه الصلاة والسلام النبوة، جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، وقرأت وخاتم، وكلاهما قراءتان صحيحتان، وإن كان الأكثر على الكسر وخاتم النبيين وهي قراءة الجمهور. أما عاصم قراءتنا التي نقرأها لأنها من طريق شعبة وحفص يرويها عن عاصم رواها بالفتح خاتم النبيين، فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوة. فمن اعتقد أنه يجوز أن يكون معه نبي كمسيلمة الكذاب فهذا كفر وهذا مرتد عن دين الله، أو اعتقد أنه بعد موته يأتي نبي وأن النبوة لم تختم به، كذلك هذه ردة. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقول ليس المرتدين فقط الذين عادوا إلى عبادة الأصنام، بل من المرتدين من قال كلمة التوحيد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقولها، لكن ما هي سبب ردته؟ يقول مسيلمة أيضا رسول، شارك النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي قصة مسيلمة؟ مسيلمة قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إذن هو التقى برسول الله، وأراد من رسول الله أن يجعل له الأمر بينهما، يعني يا رسول الله يا محمد اجعل الأمر بعدك لي فنشترك أنا وأنت في النبوة. هكذا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يكون الأمر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة، اجعل لي الأمر من بعدك يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه جريد في يده، وكان معه من الصحابة ثابت بن قيس بن شماس، فلما سمع هذا الكلام قال له لو سألتني هذا الجريد هذه القطعة ما أعطيتك إياها، وهي جريد من النخل، فكيف وهو يسأل النبوة يريد أن يكون شريكا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لو سألتني هذا ما أعطيتكه، الذي هو ماذا؟ الجريد. ثم قال ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني إذا تركت أمر الله وخالفت أو زعمت أنك رسول الله عز وجل سيعقرك يعني سيقتلك. أجب يا ثابت، وثابت كان خطيب الصحابة رضي الله عنه. ثم أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر وهو يخاطب مسيلمة الكذاب، فقال وإني أرى الذي أريت فيك ما رأيت أو ما أريت أو ما رأيت. هذه رواها أبو هريرة وسمعها ابن عباس، فسأل ابن عباس ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإني أرى ما أريت فيك، سأل أبا هريرة فأجابه أبو هريرة قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت في المنام أن في يدي إسوارين من ذهب، وهذا في الصحيحين، فهمني شأنهما، يعني وأنا في المنام أهمني هذا الأمر، لماذا في يدي هذا الذهب أو هذه الفضة وهم إسواران، والإسوار هو الذي يلبس في الرسغ أو المعصم. فلما همه هذا الأمر وهو في المنام قال أوحي إلي وهو في المنام أن أنفخ فيهما، فنفخت فيهما فطار، طار هذا السوارين، طار السواران، ثم قال فأولتهما بمسيلمة الكذاب والعنس الأسود في اليمن. يعني تأويل هذه الرؤيا أن هذين هما دلالة عن كذابين يظهران ويزعمان أنهما أنبياء. الأول مسيلمة الكذاب ظهر في اليمامة في بني حنيفة، والثاني الأسود العنسي ظهر في اليمن في صنعاء، وقد قال هذا عليه الصلاة والسلام فأولتهما بمسيلمة والأسود. إذن هكذا بدأ الأمر مع مسيلمة الكذاب، وزعم أنه يريد أن يقاسم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. بنو حنيفة تابعوه وآمنوا به وصدقوه، لهذا كان عنده عدد كبير ممن آمن به، هذه القبيلة كلها تبعت مسيلمة الكذاب وآمنت به، بل وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وحصلت تلكم المعركة العظيمة. إذن كثير منهم تابعه، ولهذا جاء في الحديث وهو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد أنه لما رجع إلى بني حنيفة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى رسول الله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، هكذا يقول الكذاب. ماذا يقول؟ يقول إن الأمر بيننا إلا أن قريشا قوم يعتدون، يعني المفروض أن أكون أنا نبي وأنت نبي ونقتسم الأمر بيننا، لكن أنت من قريش وقبيلة قريش هذه قبيلة تعتدي، وكأنه يقول اعتديتم على حقي فأنا نبي كذلك. قاتله الله ما أكذبه. فلما كتب هذا الكتاب أرسله مع رجلين، صيغة هذا الكتاب جاءت عند ابن إسحاق في السيرة، فابن إسحاق قال فإن مسيلمة بن حبيب كتب إلى رسول الله ثم ذكر هذا الكتاب. أما الذي جاء في مسند الإمام أحمد جاء أنه أرسل رجلين بالكتاب، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطوه الكتاب، فلما نظر فيه قال ما تقولان أنتما، لأنهم قد وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يريد أن يتأكد هل تعتقدان هذه العقيدة أن مسيلمة رسول وهم على هذا؟ فقالوا نعم، يعني نحن على هذه العقيدة أن مسيلمة رسول. ما تقولان أنتما؟ قالوا نحن على ما قال، يعني مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. هذا رسول، ومعروف أن الرسل لا تقتل ما دام أنه جاء فقط يبلغ رسالة، فيجب أن يحترم هذا الرسول فلا يتعرض له. هذا الرسول اسمه ابن النواحة، والثاني ابن أثال. لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسل كانت تحترم. لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى كما في صحيح البخاري، ماذا صنع كسرى؟ قتل الرسول ومزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه كل ممزق، وخالف لأنها الرسل لا تقتل. هكذا كان متعارف عليه، بخلاف هرقل. هرقل احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واحترم الرسول، وقال كلمات تدل على أنه عرف هذا الدين وأن هذا رسول، لكنه لم يؤمن، فطال وامتد ملكه لأنه احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واحترم رسول واحترم رسوله. فهذا ابن النواحة شاء الله عز وجل أن يقتله عبد الله بن مسعود، لكن ليس في هذا الوقت، بعد ذلك، لأنه بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر أمر مسيلمة الكذاب كانوا ينتشرون في بعض المساجد. لهذا جاء في سنن أبي داود وعند أحمد في المسند أن ابن مسعود جاءوا إليه وقالوا له: إن أناسا في المسجد يقرؤون قرآن مسيلمة. مسيلمة الكذاب زعم أنه نزل عليه قرآن، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رد كتابه قال: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إلى مسيلمة الكذاب. لهذا لا يذكر إلا بالكذب، لا يقال مسيلمة إلا وتقول الكذاب. لهذا هو سمى نفسه رحمن اليمامة، قاتله الله، هكذا سمى نفسه رحمن اليمامة، فلم يعرف إلا بالكذاب. أراد أن يكون رحمن اليمامة فلا يذكر إلا بالكذاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلى مسيلمة الكذاب، سلام على من اتبع الهدى. وكتب له الكتاب يدعوه إلى التوبة، لكنه أبى هذا الكذاب. عبد الله بن مسعود جاءوا إليه قالوا: إن في المسجد أناسا يقرؤون قرآن مسيلمة. فقال: ائتوني بهم. فجيء بمئة وسبعين رجل كانوا في المسجد وهم يقرؤون قرآن مسيلمة الكذاب. ما هو قرآن مسيلمة الكذاب؟ يقول: الطاحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا، هذا هو قرآنه. فالثاري ذات ثردة يعني من الثريد، فاللاقمات لقمة. فسمع ابن مسعود هذا الكلام الذي يرددونه وهو هذيان للصبيان، فقال: وماذا يقولون؟ فقرأوا عليه ما ذكر في قرآنه، كقولهم: والليل الأضخم والذئب الأذلم والجزع الأزلم والفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير، هذا كله في قرآنه. فمن سمعه يضحك كما ضحكتم، لأن هذا هذيان، كيف يقال له قرآن؟ عندما تقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذا هو القرآن الذي تنشرح به الصدور، هدى ونور. ولما تسمع هذا الكلام والهذيان: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين. قال: هذا قرآن؟ هذا هذيان. فماذا صنع ابن مسعود؟ سأل، فإذا به وجد ابن النواحة مع المئة والسبعين، وجد هذا الرجل الذي أرسله مسيلمة إلى رسول الله وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من قتله لأن الرسل لا تقتل، فبدأ به عبد الله بن مسعود وضرب عنقه. البقية تركهم، لماذا؟ لم يرد أن يفرح الشيطان فيقتلهم على الردة، ولكن أرسلهم للشام، فشاء الله أنه لما أرسلهم للشام أنهم تابوا وحسن إسلامهم وعادوا إلى الإسلام. لهذا قالوا، جاء في بعض الكتب عند الشاشي في مسنده، أن ابن عبد الله بن مسعود وهو عبد الرحمن بن عبد الله وجد شيخا كبيرا فقال له: جزى الله أباك خيرا، لو كان قتلنا لكنا في النار. هذا الشيخ ممن جيء به إلى عبد الله بن مسعود ولم يقتله، فهو يذكر هذا لولده عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يقول جزى الله أباك خيرا لم يقتلنا، ولو قتلنا لكنا في النار، لأنها ردة وكفر. إذن هذا الشيء يسير من قرآن هذا الكذاب، وكان هذا في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في السنة العاشرة ظهر هذا الخبيث الكذاب، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله الصحابة، وأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا عظيما بقيادة خالد بن الوليد لقتال مسيلمة الكذاب، فقتل وقالوا إن الذي قتله هو وحشي قاتل حمزة، ولهذا كان يقول هذه بتلك، يعني قتلي لمسيلمة الكذاب لعله يكفر ما صنعته في غزوة أحد حين قتلت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. إذن عرفنا شيئا يسيرا، ولا بد أن نعرف أن هذا شيء مجمع عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبوة. لهذا في الصحيحين يقول إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كرجل بنى بيتا وحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية، يعني تركها لم يضع هذه اللبنة، قال يمرون الناس فيعجبون من هذا البيت فيقول ما أحسنه ما أجمله إلا هذا الموضع، يعني كملوا هذا الموضع ضعوا هذه اللبنة. فقال عليه الصلاة والسلام أنا اللبنة أنا موضع اللبنة. إذن هذا هو أنه ختمت به النبوة، وهو موضع هذه اللبنة التي يكمل بها هذا البيت ويصير جميلا وكاملا وحسنا. والشيء بالشيء يذكر من الغرائب والعجائب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم أن بعضهم بالغ ذكروا من أسمائه اللبنة، قالوا من أسماء الرسول اللبنة، لماذا؟ قال لأنه يقول أنا اللبنة. نعم هو قال هذا في الصحيحين أنا اللبنة، لكن ليس المقصود أن اسمه اللبنة، لأنه في بعض الروايات قال أنا موضع اللبنة، وفي بعض الروايات سماها الثلمة، قال أنا الثلمة، يعني أنا موضع الثلمة، يعني موضع اللبنة. فالشاهد أن هذا حقيقة من المبالغات. وكذلك ختمت بها ختم عليه الصلاة والسلام ختمت به النبوة، ولهذا في الشفاعة لما يأتي الناس يطلبون الشفاعة يذكرونه بهذا، يقول له أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا يا رسول الله، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي وآدم مجندل في طينته، كما جاء في مسند الإمام أحمد قال أنا عند الله نبي وآدم مجندل في طينته، يعني قبل أن ينفخ الله عز وجل فيه الروح، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي قد قدر الله ذلك وشاءه، لكن هو الذي خصه الله بأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. مع هذا كله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ظهور الكذابين الدجالين، فقال لا تقوم الساعة حتى ينبعث كذابون دجالون، في رواية الصحيح قال قريب من 30، وخارج الصحيح صرح بذلك قال 30، وفي مسند الإمام أحمد ذكر أنهم 27 ومنهم وفيهم 4 نسوة، لأنه قد يقول قائل معقول فقط هؤلاء الذين ادعوا النبوة فقط 30؟ ما تمر بنا أيام وأشهر إلا وقالوا فلان ادعى النبوة، خاصة في فترة من الفترات ظهر أنبياء كثر من النساء والرجال، فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم 30؟ المقصود بال30 هم الذين صارت لهم شوكة وصار لهم أتباع وآمن بهم أناس كثر، مثل مسيلمة الكذاب ومثل الأسود العنسي في اليمن. أما رجل يأتي في الصباح يقول أنا نبي، وتأتي مرأة في المساء وتقول أنا نبية، هذا كثير نسمع به كثيرا، لكن ليس لهم شوكة وليس لهم أتباع، يأتي في القنوات ويزعم ذلك ثم يذهب وينتهي أمره. أما الذين لهم شوكة وحصل منهم أيضا أنهم قاتلوا المسلمين كما صنع مسيلمة، فهؤلاء في الحقيقة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال قريب من 30، وفي رواية قال 30، وفي رواية قال 27 وفيهم 4 نسوة. قال بعد ذلك رحمه الله: ظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. هذا جاء في كتب السيرة أنه أتى بأناس وقال لهم: اشهدوا لي أنكم زرتم محمد وأنه أعطاكم كتابا وأنه ختم في هذا الكتاب بنبوتي. فقاموا يحلفون ويشهدون عند بني حنيفة في نجد، فصدقهم الناس، قالوا: جئنا من عند محمد وقد كتب كتابا وهذا هو الكتاب، وزوروا كتابا وهذا هو ختمه على الكتاب، فقد أشرك مسيلمة في النبوة. فصدقه كثير من هؤلاء الأعراب والبدو فتبعوه، فبنو حنيفة تابعت مسيلمة على هذه العقيدة الكافرة الفاسدة. قال رحمه الله: ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. وهذا شيء مجمع عليه ومتفق عليه، أن من اعتقد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون نبيا فهذا مرتد كافر، ومن شك في كفره فهو أيضا كافر، لهذا يخالف نص القرآن، يخالف نص كتاب الله، ويخالف السنة، ويخالف الإجماع، وهو من أصول الاعتقاد. إذن مع كونه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو مرتد لا ينفعه. لماذا؟ لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، وهو أنه اعتقد أنه يجوز أن يكون هناك نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نبي بعدي. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، يعني جعلوا كلا الصنفين الحكم واحد فيهما. كيف ذلك؟ الصنف الأول ارتد وعاد إلى عبادة الأصنام وكفر بمحمد وقال لو كان نبيا لما مات، إذن هو ليس بنبي، فأنكروا نبوته. والصنف الثاني يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن نؤمن أيضا أن فلانا يكون نبيا. فقال جعل هؤلاء الصحابة كل أولئك في حال واحدة، كلهم مرتدون وقاتلوهم. إذن لم تنفعه كلمة لا إله إلا الله، لأنه لم يقلها بحقها، لم يقل هذه الكلمة بحق، إنما قالها وأتى بناقض من نواقض الإسلام. ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء. إذن الأسود العنسي من بني عنس، واسمه عبهلة، هكذا اسمه عبهلة ابن كعب، وهذا الرجل كان أيضا يلقب بذي الخمار، وهو من صنعاء من العاصمة اليمنية. هذا الرجل أخزاه الله ولعنه، أيضا زعم أنه نبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر. هؤلاء هذان الاثنان ممن وجدوا أتباعا كثر، هؤلاء تبعوا الناس، تبعوا مسيلمة وتبعوا الأسود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قد رأى فيهما تلك الرؤية فأولها بمسيلمة والأسود العنسي. وذاك سمى نفسه رحمن اليمامة، وذاك أيضا سمى نفسه رحمن اليمن. وشاء الله عز وجل أن يكون في ذلك الوقت فيروز الديلمي رضي الله عنه، وبعضهم لا يثبت صحبته، قتل الأسود العنسي وجاء برأسه. والصحيح أنه صحابي رضي الله عنه، لكن أنه ثبت أنه قتل الأسود، هذا شيء مجمع عليه، أن الذي قتل الأسود العنسي هو فيروز الديلمي رضي الله عنه. لكن في الحقيقة لم يصح هذا بإسناد صحيح، الروايات التي جاءت كلها ضعيفة لا تصح، حتى جاء عند النسائي أنه قال فجئت برأسه، هذا من طريق ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، وهو ضعيف لا يصح. وله شاهد ضعيف جدا كذلك عند ابن جرير في تاريخه، إذن لا يصح من حيث الرواية، لكن هو شيء مجمع عليه. ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب يقول لا خلاف بين العلماء أن الذي قتل الأسود هو فيروز الديلمي رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أيضا طليحة. طليحة هو الأسدي صحابي رضي الله عنه. هذا الصحابي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتد وادعى النبوة وزعم أنه نبي، وقاتله الصحابة، وحصل أن هذا الرجل تاب ورجع إلى الإسلام وحسنت توبته، فهو صحابي عادت له صحبته رضي الله عنه وارضاه. وجاء في بعض الروايات وأيضا إن كان فيها ضعف أنه لما قاتل الصحابة قتل منهم اثنين من خيرة الصحابة، بل أحدهم مبشر بالجنة وهو عكاشة ابن محصن الذي جاء في حديث ابن عباس في الحديث المشهور: ادعوا الله لي أن أكون منهم يا رسول الله، فقال: أنت منهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الصحابي عكاشة ابن محصن قتل في هذه المعركة، ومعه أيضا ثابت ابن أقرم من الصحابة ومن خيرة الصحابة قتلوا في هذه المعركة، فكان طليحة هو السبب في قتلهم. لهذا لما تاب وجاء إلى عمر وجاء إلى أبي بكر الصديق ذكره عمر بذلك، قال: قتلت رجلين صالحين. فكان عمر يريد أن يوبخ طليحة لما حصل منه والثمار التي حصلت من كونه زعم أنه نبي، فذكره قال: قتلت اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهما رجلان صالحان. فقال طليحة: يا عمر، فإن الله قد أكرمهم بسيفي ولم يهني بسيفهما، يعني لو قتلوني هم لكنت في النار وكنت يعني قد أهنت، أيما إهانة أني أموت على كفري وعلى ردتي، لكن كونهم قتلوا فهم شهداء وهذه مكرمة لهم. قال: إن الله أكرمهم بسيفي ولم يهني بسيفهما. فتاب وحسنت توبته وقاتل مع الصحابة وشارك في معارك كثيرة، شارك في معارك كثيرة، وشارك في اليرموك وفي نهاوند، حتى قيل إنه قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، قتل شهيدا. وتتابع هؤلاء، تتابعوا في ظهور، لا سيما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موته تتابع هؤلاء الذين ادعوا النبوة. فظهرت امرأة يقال لها سجاح، ولها قوة ولها شوكة، وهي تميمية من بني تميم. هذه المرأة أيضا ظهرت وكانت من نصارى العرب وتكنى بأم صادر، فذهبت وادعت النبوة، فتبعها أناس كثر. بل من العجيب، وهذا شيء أشاءه الله إلا أنه كذلك تاب وحسنت توبته، أن عطارد ابن حاجب التميمي رضي الله عنه صحابي أسلم وقدم على رسول الله، تبع سجاح في ذلك على ما زعمت مع أنه صحابي، قالوا ارتد وتبع سجاح التميمية لأنه هو من بني تميم، ثم عاد رضي الله عنه وحسن إسلامه وحسنت توبته، حتى قال بيتين من الشعر في هذه النبية المزعومة، يعني: أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأضحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالكفر أغوانا. فلعنها ولعن من كان سببا في هذا الأمر، ثم تاب وعاد رضي الله عنه وقاتل مع أهل الإسلام. هذه الكذابة ذهبت إلى الكذاب مسيلمة الكذاب، التقت به. هي لما جاءت إلى مسيلمة الكذاب جاءت للقتال، تريد أن تقاتل مسيلمة وتريد أن تبدأ به فتنتهي منه، فتبقى النبوة لها كما تزعم. لهذا كانت تقول أيضا أنه ينزل عليها قرآن، فقالت لأتباعها: لقد نزل علي قرآن. ما هو؟ قالت: أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم أغيروا على الرباب، فليس دونهما حجاب. هذه قبيلة أسلمت وهي قبيلة الرباب، كانت من المسلمين، فقامت هذه المرأة وغارت عليهم وقتلتهم وفعلت بهم الأفاعيل. ثم لما انتهت من الرباب أرادت أن تغزو مسيلمة، فقالت: قد نزل علي قرآن. فقالوا: ما هو؟ قالت: عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، يعني اذهبوا إلى مسيلمة لأنه كان في اليمامة، عليكم باليمامة دفوا دفيف الحمامة، فإنها غزوة صرامة لا تلحقكم بعدها ملامة. فقام الجيش وقام الأتباع إلى مسيلمة حتى يقاتله. مسيلمة كان الشيطان من الشياطين وكان ذكيا قاتله الله. ففي الحقيقة هو هاب هذه المرأة، ما أراد أن يقاتلها وهي لها أتباع كثر. فجاءت إليه فقال لها لا حاجة لي في قتالك. لماذا؟ لأنه هو يعرف أن أبا بكر سيرسل جيشا، فهو يتهيأ لقتال المسلمين، فأراد أن يتجنب قتال فجاح. فقال لها سأعطيك من الغلة، ماذا تريدين؟ خذي هذه الغلة، يعني ما يخرج من المحصول والثمار، وعندي رأي وهو خير لك من هذا كله. فقالت ما هو؟ قال أتزوجك. نبي مزعوم يتزوج نبية مزعومة، كلهم كذابين. لكن سجاح تابت بعد ذلك وحسن إسلامها. هي ليست صحابية لكنها كما أشرت كانت نصرانية من نصارى العرب، وكانت تعمل يعني بالشعوذة والسحر، فهذه الأشياء جعلتها هي التي تغلب الناس أو تجعل الناس يصدقونها بكذبها وشيء من خرافاتها. فتزوجها وبات معها. فجاء في بعض كتب السير أنه لما تزوجها ورجعت إلى قومها قالوا لها ماذا أعطاك من المهر؟ فقالت نعم ما أعطاني شيئا، سأعود إليه. فعادت إليه قالت ما هو مهري؟ قال أسقط عليكم صلاة الفجر والعصر، لا تصلوا. انظر إلى الكذابين، هكذا جاء في بعض كتب السير والتاريخ. هذه المرأة قالوا أنها في الحقيقة تابت ورجعت إلى الإسلام. أما من ظهر بعدهم أيضا ظهروا في الحقيقة كثر من بعد سجاح وطليحة، لكن هؤلاء كانوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق الذي هو مسيلمة وطليحة وسجاح، وإلا تتابع هؤلاء وهم أيضا كثر. مثلا ذكروا المختار بن أبي عبيد، وهذا المختار أبوه صحابي وهو أبو عبيد الثقفي، ومات في غزوة أو في معركة الجسر رضي الله عنه، في عندما استعمل الفرس الفيلة، وكان الصحابة أول مرة يخوضون معركة فيها فيلة، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الفيلة. فقالوا إنه جاء إلى فيل هذا الصحابي في الجسر فداسه هذا الفيل وقتله رضي الله عنه وأرضاه. ابنه المختار وابنته صفية بنت أبي عبيد هي زوجة عبد الله بن عمر، وهي ليست صحابية، هي بنت أبي عبيد وبنت وأخت هذا الكذاب المختار بن أبي عبيد. هذا الكذاب المختار ظهر وزعم أنه يتشيع وأنه سيأخذ بثأر الحسين، وإن كان قد فعل هذا، قتلة الحسين، قتلهم وتتبعهم، ثم زعم أنه يريد الإمامة لمحمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد بن علي بن أبي طالب أمه الحنفية هي من سبي بني حنيفة من قوم مسيلمة الكذاب، أخذها علي فولدت له محمدا، فقال نريد الإمامة لمحمد. ثم الكذاب بعد هذا تشيع ثم زعم الإمامة لمحمد بن الحنفية، ثم ادعى النبوة وقال أنا نبي وأن جبريل ينزل عليه، لهذا جاء ذكره في صحيح مسلم. كيف ذكر في صحيح مسلم؟ لما قتل الحجاج الثقفي عبد الله بن الزبير صلبه وعلقه لمدة 3 أيام قاتله الله، هكذا فعل بابن الزبير العابد الصائم القائم. لهذا في الحديث نفسه في مسلم كان يمر عليه عبد الله بن عمر وهو معلق فيقول السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك، فوالله قد نهيتك عن ذلك، والله ما علمتك إلا صائما قائما، ألا وإن أمه أنت شرها فهي أمة خير. يعني إذا كنت أنت هكذا صنع بك لأنك أشر الموجودين بل أنت خير، فلو كان أنت شرها فوالله أمة هذه أمة خير، لأنه كان من عباد الصحابة ومن خيرة الصحابة ومن المجاهدين. فقتله هذا الخبيث الحجاج. الشاهد أنه دعا أسماء أمه، اسماء بنت أبي بكر الصديق، قال ائتوني بها. الحجاج يقول ائتوني بها، وكانت كبيرة في السن، قالوا بلغت 100، فأبت وامتنعت من المجيء. فقال ائتوني بها أو لآتين من يسحبها بقرونها، يعني يسحبها من شعرها. فأبت، فذهب إليها الحجاج فقال لها هل رأيت كيف صنعت بعدو الله؟ يعني بابنها، بعبد الله بن الزبير. فقالت: نعم رأيت، لقد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أما وإني قد سمعت أنك تعيره بذات النطاقين، لأن أسماء هي ذات النطاقين. فكان الحجاج يعير عبد الله بن الزبير فيقول: يا ابن ذات النطاقين. والحجاج ظالم سفاك للدماء فاجر. فقالت له: سمعت أنك تعيره بذلك، تعيره بذلك، فنعم أنا ذات النطاقين، أما الأول فقد كنت أربط به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر، وأما الثاني فهو ما تحتاجه المرأة، يعني في لباسها تربط بها ملابسها من وسطها رضي الله عنها. ألا وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد والحديث في مسلم، قال: سيظهر في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد عرفناه، تشير إلى من؟ إلى المختار بن أبي عبيد، لأنه ثقفي. في ثقيف، قبيلة ثقيف، سيظهر رجلان: كذاب وهو المختار لأنه ادعى النبوة، ومبير، المبير المقصود به السفاك الذي يقتل الناس. أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا أخاله إلا أنت. فسمع هذا وهرب، تركها ولم يجبها، ذهب وتركها. هذا الذي حصل وجاء ذكره وهو المختار بن أبي عبيد. من الذي قتله؟ قتله مصعب ابن الزبير، لأن المختار بن أبي عبيد سيطر على العراق وكانت بيده، فأرسل عبد الله بن الزبير جيشا يقود هذا الجيش أخوه مصعب بن الزبير، فذهبوا إلى العراق وقتلوا المختار، وجيء برأس المختار إلى مصعب بن الزبير. وذاك الوقت كانت المعارك قائمة، جيء برأس المختار بن أبي عبيد ثم قتل مصعب، وأرسلوا برأسه إلى عبد الملك ابن مروان، ثم قتلوا عبد الله بن الزبير وأرسلوا برأسه أيضا إلى عبد الملك ابن مروان. والذي قتل الحسين وهو عبيد الله بن زياد أيضا قطعوا رأسه، وهو ظالم فاجر أيضا، وأتوا برأسه إلى المختار ابن أبي عبيد، لأن المختار تتبع قتلة الحسين. فأولا أتوا برأس من؟ الحسين رضي الله عنه وأرضاه، إلى عبيد الله بن زياد، ثم قتل عبيد الله بن زياد وجيء برأسه إلى المختار بن أبي عبيد، ثم قتل المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة وجيء برأسه إلى مصعب، ثم قتل مصعب وجيء برأسه إلى عبد الملك بن مروان، واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان. كذلك في زمن هذه الدولة، الدولة الأموية، وفي زمن عبد الملك بن مروان، ظهر الحارث ابن سعيد الدمشقي ممن ادعى النبوة، وبعده ظهر رجل يقال له بيان ابن سمعان، وهذا من أخبثهم، لأنه بلغ به الحال أنه ادعى الربوبية وادعى الألوهية، ليس فقط ادعى النبوة، وكان يقول قول الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، يقول أنا البيان، واسمه بيان ابن سمعان، يقول هذه الآية نزلت فيا، أنا بيان وأنا موعظة وأنا هدى. ثم زعم أنه نزل عليه كتاب وأنه يعلم اسم الله الأعظم. فجاء خالد القسري في زمن الدولة الأموية وأحرقه بالنار، قبض عليه وأحرقه بالنار. ثم في الدولة العباسية ظهر ثلاثة من كبار الذين ادعوا النبوة وكان لهم أتباع، الأول وهو الحسين بن أبي منصور العجلي، والثاني وهو المقنع الساحر هكذا يقال له، والثالث المتنبئ الذي يقال له حاميم. هؤلاء صار لهم أتباع وشوكة، لكنهم أيضا قتلوا. في القرن الثالث عشر ممن كان له أيضا شوكة وأتباع رجل يقال له الميرزا علي محمد الشيرازي، ظهر في شيراز وادعى النبوة وسمى نفسه الباب، لهذا تبعته فرقة وإلى الآن موجودة وهي البابية، من الفرق الباطنية الكافرة. لماذا سمى نفسه الباب؟ قال: لأني أنا باب للمهدي، سأوصلكم للمهدي. ثم قال: أنا المهدي. ثم قال: أنا نبي. فتبعه هؤلاء البابية فصار يسمون بالبابية، وهي موجودة هذه الفرقة، وقد ألف الكتب فيها العلماء. الشيخ إحسان إلهي ظهير له كتاب البابية عن هذه الفرقة. بعدها ظهرت البهائية، وهي على طريقة البابية. من هم البهائية؟ رجل يقال له الميرزا أيضا، حسين بن علي المازندراني، وهذا الرجل قال أنا أيضا طريق إلى البابية لأنه اسمه بهاء الدين، فقال أنا أتبع البابية وأنا المهدي، ثم ادعى النبوة. هم يبدأون هكذا بالتشيع لآل البيت ويدعون المهدوية ثم النبوة. أكثر الذين زعموا أنهم أنبياء أول ما يبتدئون بالتشيع، فيزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويريدون أهل البيت، ثم يدعي النبوة. ثم ظهر من هو أخبث من هؤلاء وله أتباع كثر وإلى اليوم، وهو الميرزا غلام أحمد القادياني، ويقال لها الأحمدية. هذا الرجل هندي أصله، ظهر في أنجلترا في بريطانيا وادعى أنه نبي، وساعدته الدولة البريطانية على ذلك، وهو في الحقيقة جاسوس من جواسيسهم، لكن وجد أتباعا وإلى اليوم، وهؤلاء الأتباع يرددون ذلك أن أحمد غلام ميرزا نبي، ولهم قنوات ولهم دعوة في كثير من دول أوروبا. هذا الرجل ظهر في القرن 13 قريب، وما زالت دعوته موجودة، وشاء الله عز وجل أنه يدعيه أو دعاه إلى المباهلة رجل من أهل السنة في ذلك الوقت اسمه ثناء الله الزاهدي إن لم أهم، وحصلت المباهلة بين الاثنين على أنك على باطل وأنك لست نبيا، وذاك باهله. قالوا بعد المباهلة بأيام يسيرة مات هذا الخبيث الكذاب أحمد ميرزا غلام. وأين مات؟ مات في الحمام، هذا النبي المزعوم مات في بيت الخلاء. وأما هذا الرجل الذي باهله عاش 40 سنة بعد هذه المباهلة. قال بعد ذلك ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخر آخرهم الفجاءة السلمي، لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره، فلما أكفر؟ فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. الفجاءة السلمي، نعم قصته مشهورة، وإن كان حقيقة لم يرد هذا بإسناد صحيح، إنما ذكرت بإسناد ضعيف لا يصح، فيه مجاهيل وفيه أناس مبهمين في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، وذكرت أيضا في كتب التاريخ، لكن القصة مشهورة ومعروفة. ما له هذا الفجاءة؟ هذا الرجل زعم أنه سيقاتل المرتدين، فجاء إلى أبي بكر وقال أنا أريد أن أقاتلهم، مكنني من ذلك، أعطني رجالا، أعطني سلاحا، فأعطاه أبو بكر الصديق. فذهب هذا الرجل فإذا به يقتل أهل الإسلام ويقتل المرتدين، كما قال، قال فاستعرض السلمي المسلم والكافر، فصار يقتل من كان أمامه من المسلمين ومن المرتدين. فهذا أغضب أبا بكر الصديق، وعلم أن هذا الرجل لم يكن صادقا وأنه خان، فجهز جيشا لقتاله، فاستسلم وجيء به إلى أبي بكر الصديق. فماذا صنع أبو بكر الصديق؟ قتله، وقالوا لم يقتله أي قتله، إنما حرقه بالنار كما قال، فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. وفي الحقيقة هذا لا يصح، لا يثبت. نعم هو قتله، لكن التحريق لا يثبت. قال فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها؟ يقول لا إله إلا الله بلسانه، فإذا رأيت إلى أعماله وأفعاله هو يكذب هذه الكلمة، يسخر من دين الله، قد ينكر البعث، يعرض عن دين الله، لا يعرفه ولا يتعلمه ولا يعلمه ولا يعمل به، فكيف يقال له أنه مسلم؟ فإذا كان أبو بكر الصديق قتل هذا الرجل وهو يقول لا إله إلا الله ويعمل بأركان الإسلام، فكيف يقال أن هؤلاء لا يقتلون؟ بل يقتلون، لأن هؤلاء عندهم كفريات كما قال المؤلف، قال مع تصريحه بتكذيب معناها، يعني معنى لا إله إلا الله، وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، وهو يريد ما يفعلونه من الشرك أو من السخرية أو من إنكار البعث، فلو فعلوا هذا فهم كفار، ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله لن تنفعه لا إله إلا الله. ويقولون، يعني من أقوال هؤلاء أيضا الذين هم في البوادي، هذا دين الحضر، يعني هؤلاء الذين في الحاضرة في المدن هذا دينهم الذي هو دين الحق والذي كان عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقولون هذا دين الحضر، أما نحن في البادية نتبع آباءنا وعلى دين آبائنا. طيب ما هو دين آبائكم؟ ماذا كان؟ كان عبادة القبور والاعتقاد بالأشجار، ولهذا حاربهم الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى يخرجهم من هذه الظلمات. قال ثم يفتون هؤلاء المردة، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، أي هؤلاء العلماء، علماء الضلال الذين أطلق عليهم شياطين وأطلق عليهم مردة وأطلق عليهم كذلك أنهم جهال، أن هؤلاء يأتون إلى أصحاب البوادي ويقول لهم أنتم مسلمون، تقولون لا إله إلا الله أنتم مسلمون، فاستمروا على ما أنتم عليه. قال ولو صرحوا بذلك كله، يعني مسلمين حتى لو صرحوا بهذه الكفريات، حتى لو سخروا من دين الله، حتى لو تبعوا آباءهم على الشرك والكفر، مع هذا كله وهم يقولون هؤلاء مسلمون. لماذا مسلمون؟ لأنهم يقولون كلمة التوحيد، يقولون لا إله إلا الله تكفي، وهذا من أبطل الباطل. لهذا قال سبحانك هذا بهتان عظيم، أن يقال في هؤلاء أنهم مسلمون. وما أحسن ما قاله واحد من البوادي، هذه حادثة أو قصة حصلت، أن رجلا من هؤلاء البوادي أو من هذه البادية جاء إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقال محمد بن عبد الوهاب وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، علمه وبين له التوحيد ودين الأنبياء، فلما سمع هذا قال، أي هذا الرجل، أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المتطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر، يقصد بالمتطوع علماء الضلال الذي يذكرهم محمد بن عبد الوهاب ويرد عليهم. فهذا الرجل على فطرته لما سمع التوحيد وتعلم وعرف أن هذا هو دين الله قال إذن نحن كنا على كفر، كيف يقال أن هذا إسلام؟ وكيف يقال أن هذا المتطوع يقول لنا أنتم مسلمون؟ بل هذا المتطوع أيضا كافر. فكفر البوادي وما كان عليهم أهل البوادي، وكفر الذين أفتوهم بأنهم مسلمون، فقال وأشهد أن المتطوع، ويقصد بذلك العالم، كانوا يطلقون على العالم أو الذي يشتغل بالعلم متطوع، قال وأشهد أن المتطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. إذن هذا رجل أعرابي بدوي من البدو جاء وسمع شيئا من عقيدة أهل السنة، أسمعه هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب وأقام عليه الحجة، فلم يكابر ولم يعاند، بل رأى أن هذا حق واطمأنت نفسه وآمن به، ثم شهد بأن ما كانوا عليه في البادية هذا كفر، بل ومن أفتانا بأن هذا إسلام هذا كافر. قال تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هو يريد رحمه الله من هذا الموضع ما يتعلق بأن من ديننا التكفير لمن كفره الله ورسوله، ولو زعم أنه مسلم أو قال لا إله إلا الله لا تنفعه حتى وإن أتى بها، ما دام أنه قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فقد انتهينا من هذا المتن، 6 مواضع من السيرة، وأنا أوصيكم بالاعتناء بكتب هذا الإمام المجدد رحمه الله، فهي كتب نفيسة ومفيدة لطلاب العلم، وزد إلى ذلك أنها مختصرة تستطيع أن تقرأها ولو في جلسة أو جلستين وتقرئها على العوام. وكذلك بارك الله في جهوده وفي كتبه،